هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ أعوذ بالله. طب ده متناقض، سؤال متناقض، ما هو مثله دي غير مخلوق، يبقى إزاي يخلق غير مخلوق؟ يبقى السؤال باطل من الأصل. وحدانية الله عز وجل وكونه هو الخالق غير مخلوق ليس من الأمور الفعلية الداخلة تحت القدرة والمشيئة، بل هذه الله بأسمائه وصفاته على كل شيء قدير، ماشي كده؟ فالله عز وجل هو الواحد الأحد، وكونه سبحانه وتعالى خالق غير مخلوق، وكونه الأول والآخر والظاهر والباطن، دي كلها صفات مثل صفة القدرة، ما ينفعش تدخل تحت صفة الايه؟ القدرة، وإلا لا يكون نقص. عشان كده يقول النصارى ميجو كانوا يقول لك انه مش قادر ان هو يولد زيه، قادر انه قادر انه يموت. الحياة صفة اظهر من صفة القدرة، القدرة من لوازم الايه؟ الحياة. فيبقى ازاي اصلا تفترض القدرة على الموت؟ ده هو ده كلام باطل، ان الحياة صفة لازمة لذات الرب سبحانه وتعالى، الصفات اللازمة لا يوصف الرب عز وجل بصفات باسمائه وصفاته على كل شيء قدير، وليس على أن يصم، أن يكون أصما أو أعمى أو والعياذ بالله، أو يقدر على أن يكون أبكم أو يقدر على أن يموت. ده كلام ده ضلالات النصارى. عشان كده تلاقي الايه السؤال ده أصله تلاقيه من الأصل، يعني أصلا موروث النصراني. هم عشان كده تلخبطهم، قالوا أن انبثق من أبيه، ولد من أبيه، وفي نفس الوقت يقولوا قبل كل الدهور مخلوق وغير مخلوق. هم طبعا مش عايزين يقولوا مخلوق، ما يردوش يقولوا مخلوق، لكن إزاي مولود وقبل كل الدهور؟ مولود دي يعني اذا بقى له انفصال، ويقولوا لا غير منفصل وقبل بلا بدايه. طب اشمعنى قلت ده الاصل؟ هو الاصل، الاب هو الاصل، والابن ده منفصل عنه او بقى او خرج منه او اتولد منه، والثالث انبثق منه، ومع ذلك بتقول ان هو قبل كل بلا بدايه في الزمن. طب ازاي انت بتثبت بدايه وعدم بدايه؟